قد يكون غريزيا وهو ما يسمى الفطره، وقد يكون مكتسبا. فالعلم بوجود الله وربوبيته والوهيته امر غريزي عند اصحاب الفطر السليمه والعقول المستقيمه. فقد قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطره، كل مولود يولد على الفطره اي على التوحيد والاسلام، وابواه اما يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. وقد يكون العلم بالله رب العالمين علما مكتسبا، وذلك بتدبر ايات الله سبحانه والتفكر فيها والتامل في عزائم خلقه. اذن فقد يكون الانسان بفطرته يوحد رب العالمين، ولا يحتاج الى استدلال على ذلك بشيء. فهناك اقوام تضيع اعمارهم في اثبات وجود الصانع، وهم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ولكن يقضي الواحد منهم عمره ليثبت وجود الصانع، ليثبت وجود الله رب العالمين. والولد الصغير فإنك إذا ضربته فإنه يثبت لك وجود الصانع، ويثبت لك الجزاء، ويثبت لك أن لكل فعل فاعل. فإذا ضربت ولدا صغيرا من ظهره سيقول لك، سيسألك: من الذي ضربني؟ تقول له: لم أضرب. يقول: أنا ضربت ولا بد لي من أحد قد ضربني. فتقول له: أنا ضربت. فيقول لك: لماذا ضربتني؟ يثبت التكليف، لماذا ضربتني؟ تقول له: لم أضربك لسبب. فيقول لك: إذن أضربك كما ضربتني، الجزاء. فالولد الصغير بفطرته يثبت وجود الصانع. فهذا الكون لا بد له من موجد سبحانه وتعالى وجل وعلا. وقد على من ينكرون وجود الله بقوله تعالى: أفي الله شك؟ أفي الله شك؟ ولذلك قالت المرأة العجوز حينما مر عليها الفخر الرازي وهو يمشي بين أصحابه كالطاغوت، وقد اجتمع حوله الناس، فاستغربته المرأة العجوز، وهي امرأة عامية أمية قد تكون لا علم عندها، وقالت: من هذا؟ استنكرته واستغربته: من هذا؟ قالوا: هذا أبو عبد الله فخر الدين الرازي، العالم الجليل، يحفظ ألف دليل على وجود الله تعالى، يحفظ ألف دليل على وجود الله تعالى. فقالت العجوز: أفي الله شك؟ أفي الله شك؟ وقالت: ومتى غاب الله حتى يحتاج إلى هذا المأكول لأن يثبت وجوده؟ فالتفت إليها الفخر الرازي وقال: اللهم ارزقني إيمانا كإيمان هذه العجوز. ولذلك كان عند موته يقول: ليتني أموت على عقيدة عجائز ليس يقول. قوم متقاء يثبتون وجود الله رب العالمين ولا يحتاجون إلى استدلال، ففطرتهم سليمة تدلهم على أن الله رب العالمين هو خالق هذا الكون. قال تعالى: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. فالملحد الذي ينكر وجود الله، إن سألته من الذي خلقه؟ ومن الذي أقدرك على الكلام والجنان؟ ولو شاء أن يسلمك نعمة الكلام والبيان لما استطعت أن تستعيدها بعد ذلك. من الذي أوجدك؟ ومن يرزقك ويدبر أمرك وأنت لا تعرف شيئا عن روحك التي بين جنبيك، ولا عن نفسك، ولا عن أجهزة جسمك وكيف تعمل؟ ولكن مثله كمثل رجل قال: وضرب لنا، كما قال رب العالمين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ أبي الله شك فاطر السماوات والأرض. إن الأدلة على وجود الله لله وربوبيته وعلى عبد الإنسان وفطره وعبوديته ظاهرة لكل ذي عينين بحيث لا تخفى على جاهل أمي ولا يستطيع أن ينكرها عالم، وإنما يجحد ذلك الجاحد بلسانه فقط دون أي يقين قلبي أو عقلي، وروحه من داخله تتمزق ولا تطاوله، ولكنه لا يستمع إليها ولا يلتفت لندائها. والمرض النفسي عند الملحد أنه يريد أن يعيش كالبهيمة، لا يريد أن يسأل عن شيء، يسأل أيام يوم القيامة، لم يقل متى يوم القيامة ولكن أيام يوم القيامة، مستبعدا وجود يوم القيامة، فهو لا يريد أن يسأل عن شيء، يريد الملحد أن يعيش كالبهيمة، لا يريد أن يسأله الله رب العالمين عن شيء. ولئن سألت هذا الملحد أأنت موجود؟ يقول نعم موجود. أأنت متأكد من ذلك؟ يقول نعم متأكد. إذن ما هو الدليل على وجودك؟ يقول أنا أمامك ولست بحاجة إلى أدلة على ذلك، فسبحان الله رب العالمين. أأنت يا مخلوق لا تحتاج إلى أدلة على إثبات وجودك، والخالق سبحانه يحتاج إلى أدلة على إثبات وجوده. ما هذه الوقاحة والغرور البشري؟ أنت موجود، فمن الذي أوجدك؟ أنت أيها الإنسان موجود، من أجحد وأنكر وجود الله؟ أنت موجود، نعم موجود، فمن الذي أوجدك؟ فالقرآن الكريم يبين بالأدلة العقلية على وجود الله وربوبيته وألوهيته وكذلك أسمائه وصفاته، فنجد أن الله تعالى ناقش هذه القضية بأسلوب عجيب في سورة الطور، فقال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ ولم يجب القرآن، بل ترك الجواب للفطرة والعقل لينطق بالحق، وكأنه يقول: فكر يا عقل. فذكر الاحتمالات في المسألة ونادى الفطرة والعقل كي يجيب، وهي احتمالات ثلاثة لا رابع لها. أم خلقوا من غير شيء يكون وجدوا في الدنيا بدون موجد؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يقولون هم قد خلقوا أنفسهم، ولم يذكر الاحتمال الثالث، وهو أن يكون الله رب العالمين قد خلقهم. لا يجوز الكلام في الخطبة للمستمع إلا مع الخطيب فقط، لا تضيع سمعتك، لا يجوز لك الكلام. من قال لأبيه صح والإمام يخطب والخطيب يخطب فقد لغى، فهذا من اللغو. إذا رأيت أحدا يتكلم وأنت في الخطبة فقلت له اسكت فقد لغوت في الخطبة، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ما بالك إن تكلمت في شيء جانبي أو غير ذلك؟ لا يجوز لك أن تذكر لصاحبك الذي بجوارك آية من كتاب الله والخطيب يخطب، لا يجوز لك ذلك. الاحتمالات الثلاثة: أم خلقوا من غير شيء؟ أن يقولوا خلقوا من غير شيء بالصدفة مثلا، وهذا محال ومناقض للعقل، لأن العدم لا يوجد شيئا، وهذا أمر مفرط في العقول. ثانيها: أم هم الخالقون؟ أن يقولوا قد خلقوا أنفسهم، وهذا محال أيضا، لأن الشيء لا يستطيع أن يوجد نفسه. وثالثها: أن يكون قد خلقهم الخالق رب العالمين سبحانه، ولم يذكر هذا الاحتمال الثالث، بل قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ والإجابة في الاحتمال الثالث الذي لم يذكر في الآية، ولم يذكر هذا الاحتمال الثالث، بل بترتيب هذا السؤال استنطق الفطرة والعقل كي يجيب، ولا يمكن أن يجيب بغير هذا الجواب، وكأنه يقول: أجب أن أجب أن، فيهز الفطرة ويهز العقل كي يزيل ما ران عليك من غضب، وينفض ما تراكم على عينيك من قساوه، يعرفون، والجواب أن الله هو الذي خلقهم. ثم قطع عليهم الحجة فذكر شيئا لا يمكن لأحد أن يدعيه، فقال: أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. إذن إذ قد يوجد جاحد مكابر يقول: أنا خلقت نفسي، كما زعم مثيل له بأن ادعى بأنه يحيي ويميت لما حاجه إبراهيم. فما كان الجواب؟ سؤال آخر من إبراهيم أبان عبد هذا المدعي وكذبه في زعمه الأول. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبئس الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. وهنا هل أن شخصا قال: أنا خلقت نفسي، فهل يستطيع أن يزعم أنه خلق السماوات والأرض؟ فإذا كان العدم لا يوجد سماء ولا أرضا، وإذا كانت السماء والأرض لم توجدا نفسيهما، وإذا كان هؤلاء لا يستطيعون الادعاء بأنهم أوجدوا ذلك كله، فإنه لا بد لهذا كله من موجد، وهذا الموجد هو الله رب العالمين. أبي الله تكون باطل السماوات والأرض سبحانه وبحمده وجل وعلا. ولكن يا عبد الله يجب عليك أن تتعلم هذه المصطلحات: الرب والإله. فالرب هو الذي خلق، وهو الذي رزق، وهو الذي يدبر الأمر سبحانه وتعالى. والإله هو المعبود، فالخالق هو المستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى وجل وعلا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما مزيدا. يقول الله جل وعلا ليبين ربوبيته وألوهيته فيقول: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فإذا كان الله هو الذي خلقكم فكيف تصرفون العبادة إلى غيره سبحانه وتعالى؟ ويقول جل وعلا عن نفسه: يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري الى اجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. اذن من دعا غير الله فقد عبد هذا المدعو من دون الله. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذا الشرك هنا دعاء غير الله رب العالمين من حجر أو شجر أو نبي أو ملك أو ولي أو قبر إلى غير ذلك مما يدعى من دون الله رب العالمين، فهذا كله من الشرك. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لا يسمعك النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعوت، وإنما إذا صليت عليه فإن هناك ملكا موكلا بأن يخبره أن فلان ابن فلان يصلي ويسلم عليك الساعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من أولياء الله رب العالمين لا يسمعونك إذا دعوتهم، لأن الذي يسمعك إنما هو الخالق رب العالمين. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ربما كان هناك ملك موكل بحفظك، فربما سمعك وأنت تدعوه من دون الله رب العالمين، ربما سمعك ولكنه لا يستطيع أن يجيبك لأنه لا يتقدم بين يدي الله رب العالمين سبحانه وبحمده وجل وعلا. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يوم القيامة يكفرون بشرككم ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت. ويقول سبحانه وتعالى ليثبت أنه لا ملك لأحد في هذا الكون لأحد غير الله رب العالمين سبحانه وتعالى. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ويقول سبحانه لتعلم أن مشركي قريش كانوا ربما كانوا أفضل من كثير من مشركي زماننا لأنهم كانوا يدعون الله في الشدة، لا يتوجهون في الشدة إلا إلى الله رب العالمين. فيقول سبحانه فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. من هؤلاء؟ مشركو قريش الذين يعبدون الأصنام إذا ركبوا في الفلك في البحر دعوا الله مخلصين له الدين. ويقول سبحانه هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا به في ريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فهؤلاء مع شركهم إذا كانوا في شدة فإنهم لا يتوجهون إلا إلى الله رب العالمين. وأما مشركو زماننا فإنهم يقولون مدد يا سيدي فلان يا سيدي فلان ارزقني، يا سيدي فلان اكشف ما لي من ضر، يا سيدي فلان افعل كذا. والله رب العالمين ورب الكعبة سيدك لا يسمعك، فقد مات وإن كان ليس موجودا معك في مكان آخر وهو حي في بلد أخرى فإنه لا يسمعك. هل تعطيني من صفات الله رب العالمين؟ هل تعطيني من صفات الله رب العالمين؟ كيف ذلك؟ تريد أن تجعل هذا العبد الذي هو مثلك له من الصفات مثل صفات الله رب العالمين؟ يقول سبحانه إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ويقول سبحانه عن المشركين الذين أشركوا به إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. فمن دعا أحدا من دون الله وكان هذا الأحد لا يسمعه فإنه لا يدعو شيئا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. فالتوحيد التوحيد يا عباد الله. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك لا لهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. عبد الله، أنت عبد لله رب العالمين، لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا، ولا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا. فواجب عليك أن تعبد ربك كما أمرك، وإن أشرك الأبعد فلا يلومن إلا نفسك، فقد أشرك أعمام النبي صلى الله عليه وسلم فلم يملك لهم صلى الله عليه وسلم نفعا ولا ضرا، وقال الله له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. بل يقول رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وسلم: يجب عليك يا عبد الله أن تخاف من الشرك وأن لا تتوجه بالعبادة إلا لمستحقها وهو الله رب العالمين. يقول الله لنبيه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. الكلام موجه لمن؟ موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يشرك، حاشاه أن يقع في الشرك. ولكن ومع ذلك يقول الله رب العالمين له: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ويقول سبحانه بعد أن ذكر 18 نبيا في سورة الأنعام، يقول بعدها: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذا كان العبد صائما بالنهار قائما بالليل حسن الخلق يفعل كل خير وأشرك بالله رب العالمين، فعمله يوم القيامة هباء منثور، لا ينفعه عمله يوم القيامة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال رب العالمين مخبرا عن عيسى عليه السلام أنه قال لقومه: إنهم من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالتوحيد التوحيد يا عباد الله، لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، فلا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يستعان إلا بالله، ولا يخشى إلا الله، ولا يرجى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يسأل إلا الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. اللهم صل وسلم وبارك على من علمنا التوحيد، اللهم صل وسلم وبارك على محمد، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم توفنا على التوحيد الخالص لك يا رب العالمين، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا ومن له حق علينا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.